إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحمد لله أولا وآخرا، والشكر لله تبارك وتعالى على أن وفقنا للاجتماع في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، نتذاكر إياكم العلم الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به، والذي حث الله عز وجل عليه، والذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين فضائله، بل وقرن الله تبارك وتعالى أولو العلم في شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففضل العلم عظيم عند الله عز وجل، وفضل العلم عظيم في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عظيم في شريعة الإسلام وفضائله وميزاته وما جاء في الترغيب والحث عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقاويل علماء الأمة سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أو من تبعهم بإحسان، كثيرة في هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتحصيل هذا العلم الشرعي الذي هو مبثوث في نصوص الكتاب وأحاديث وفي نصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا المولى تبارك وتعالى لنجمع إلى هذا العلم العمل، لنجمع إلى هذا العلم العمل، إذ ثمرة العلم هو العمل. وكنا قد شرعنا معكم في دروس ماضية في شرح كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو الأصول الستة. وكنا قد ذكرنا الأصل الأول، وهو الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وبينا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل، وذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي جاءت مبينة وآمرة بالتوحيد وناهية عن الشرك بالله عز وجل، وذكرنا ما أمكننا أن نذكره في هذا الباب. إخلاص الدين لله عز وجل هو توحيد الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أمر العباد بتوحيده سبحانه، وتوحيده تبارك وتعالى هو من أعظم الأسباب إلى توحيد الأمة، ولن تتوحد الأمة أبد الآباد على ضلال، سواء كان في جانب الشبهات أو في جانب الشهوات. وإن كان يظهر توحيدها للناس فهو في الظاهر، وإلا فلا يكون توحيد للأمة إلا على ما وحدها عليه وبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضل وأعظم الموحدين. وكان توحيده للأمة على ماذا؟ على مبنيا على توحيد الله عز وجل، وكذا الأنبياء والرسل من قبل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن وحد الله تعالى وحقق التوحيد لله رب العالمين فإن ذلك سبيل من سبل التوحيد مع إخوانه الذين حققوا التوحيد. ولذلك كان من أعظم فوائد التوحيد هو توحد الأمة واجتماعها، ولهذا كان من فرط ذكاء المؤلف رحمه الله تعالى أن أشار إلى ما يترتب على التوحيد. فمن أخلص الدين لله عز وجل فإن سبيله أن يجتمع مع إخوانه، ومن ناقض التوحيد وكان غارقا في الشرك فلا شك أن سبيله إلى التفرق والاختلاف. ومن ثم جاء التنبيه على الأصل الثاني، على إيش؟ على الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. قال الأصل الثاني أن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين ذلك بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا، وذكر أنه أمر باجتماع المسلمين وعدم تفرقهم. ومما يزيد ذلك وضوحا ما جاء في السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت في الدرس الماضي هذا الكلام للمؤلف رحمه الله، وقلت أنه يتضمن أمورا نشير إليها إن شاء الله عز وجل. فقد أشار إلى الأمر إلى أن الله أو إلى أن من الأصول الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه والنهي عن التشبه بأهل الكفر حيث أنهم افترقوا واختلفوا، وأن هذا جاء بيانه واضحا شافيا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله تعالى، ثم ما جاء في السنة من بيان ذلك، ثم من قلب إليه الأمر وصار الاختلاف والافتراق هو الفقه والعلم، وأما من يأمر بالاجتماع فذاك به جنون أو سبيله سبيل الزندقة. قلت وتتميما لهذا الموضوع نشير إن شاء الله تعالى وإذا وفقنا إلى ذكر الاختلاف والخلاف وأنواعه، ولعلنا نشير إلى بعض المسائل التي يذكرها العلماء في ذلك. فأول هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع في الدين. أول الأمور الأمر بالاجتماع. قال الأصل الثاني أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. الآيات التي جاءت آمرة، جاءت آمرة بالاجتماع كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية تضمنت الأمر بالاجتماع من وجوه كثيرة. أول هذه الوجوه قوله عز وجل: واعتصموا، واعتصموا. فلفظ الاعتصام لفظه ومعناه يدل على الاجتماع، فتضمن الأمر بالاجتماع من ناحيتين: إذ الاعتصام يدل على الاجتماع وشيء زائد وهو التمسك وقوة الاجتماع، فكان اللفظ يدل على الأمر بالاجتماع في الدين من هاتين الجهتين. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله، ثم بين الأمر الآخر الذي فيه الأمر والدلالة إلى الاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله، حبل واحد. وإذا ما تمسكنا كلنا بحبل واحد فهل يكون سبيلنا الافتراق أو الاجتماع؟ نعم، سؤال. الاجتماع، فالسبيل يكون هو الاجتماع. واعتصموا بحبل الله، فذكر حبل الله عز وجل، حبل الله تبارك وتعالى، هنا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الاجتماع. لأنه لو أن الكل مسك بهذا القضيب فإنهم كيف يكون؟ فإنهم يجتمعون عليه. فلفظ الاجتماع يدل على، لفظ الاعتصام يدل على الاجتماع بدلالة لفظه والتأكيد المتضمن في لفظ الاعتصام. وقوله تعالى: بحبل الله، حبل واحد وهو صراط واحد، كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واعتصموا بحبل الله جميعا، حال كونكم مجتمعين، حال إشارة إلى الاجتماع. فصار في هذا الآية الإشارة إلى الأمر بالاجتماع من أربعة نواحي. ثم قال: ولا تفرق، خامس، أمر بشيء ونهي عن ضده، أمر بشيء ونهي عن ضده. وكما يقول الأصوليون، وكما يقول الأصوليون في القاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. أقول يستلزم ولا أقول هو، وفرق بين القاعدتين. والقاعدة كما يقولون هذه كما يقال تبن من تحته نار، لمن لا يعرف التفريق بين أمرين. فليس الأمر بالشيء هو بذاته نهي عن ضده، وإنما الصواب أن يقال الأمر بالشيء يستلزم ويقتضي النهي عن ضده. وإنما يقول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من يجعل كلام الله تبارك وتعالى كلاما نفسيا وليس لفظ وحرف وصوت، كما قال بعض مشايخنا. وإن كان قد تجد هذه العبارة عند بعض أهل السنة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن يقصدون يستلزم النهي عن ضده. أما إطلاقها هكذا فإن فيها شيء وفيها نظر، والأولى التأبير بالأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده. فأمر بالاجتماع وتأكيدا له قال: ولا تفرقوا. فهذا من الآيات التي جاءت تدل على ماذا؟ على الأمر بالاجتماع، ومن ذلك والنهي عن التفرق أيضا. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فقال عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أي احذروا سبيل هؤلاء الذين فرقوا دينهم، فلا تكونوا مثلهم فتفرقون ماذا؟ تفرقون دينكم. فهذا فيه النهي عن التفرق في الدين، ويلزم منه ماذا؟ يلزم منه الاجتماع في الدين. وقال تبارك وتعالى أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن فيه النهي عن الافتراق والتفرق في الدين كما هو صريح الآية. كذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تفرقوا في الدين ولم يجتمعوا فيه. قال الله تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء، فلا تكن منهم ولا تتبع سبيلهم ولا تسر على طريقهم. فذلك يدل ويتضمن النهي عن التفرق في الدين، ويلزم منه الأمر بالاجتماع في الدين أيضا. وقال عز وجل نعم المسمع ما يمشي خلوا العادي خلاص. كذلك قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فبين عز وجل أن ما شرعه لنبيه عليه الصلاة والسلام هو ما شرعه للأنبياء من قبل ووصاهم به، وذكر هنا في هذه الآية 5 أنبياء ورسل، وهم كما يقول العلماء أولو العزم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أي اجتمعوا به، أقيموه واجتمعوا عليه ولا تتفرقوا فيه. فإن في هذه الآية صريح الدلالة على النهي عن التفرق، وقال عز وجل أيضا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ففيه النهي عن التفرق في الدين، ويلزم من ذلك الأمر بالاجتماع في دين الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات التي تدل كما قال المؤلف أن هذا أصل، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. قال وبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. هذه الآيات أليست واضحة في الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق؟ أليست واضحة؟ بلى والله واضحة صريحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فما هي النعمة؟ أي نعمة؟ نعمة الاجتماع في الدين، نعمة الاجتماع في الدين، لقوله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي نعمة؟ هي نعمة الإسلام، هي نعمة الدين، هي نعمة الإيمان. جاءت من ورائها وتوالت وتتالت من ورائها نعم أخرى، ومنها الاجتماع في الدين. ولذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض حديثي عهد بالإسلام من رؤوس العرب إثر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من ورائها الغنائم، فأعطى بعض رؤوس العرب ممن عندهم أموال ولم يعطي الأنصار، فوجدوا في قلوبهم شيئا فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع رؤوس الأنصار، قال ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. قال فما ذكر شيئا إلا قال الله ورسوله أمن. قال شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. ثم ثنى أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس دثار، الأنصار شعار، والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو أن الناس سلكوا واديا وشعبا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار. فبكوا رضي الله تعالى عنهم ورضوا بأن ينصرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لهم في المهد. والشاهد أنه قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ بماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا جاء؟ بالتوحيد. بماذا؟ بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وأمر أن يقول قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دينه من دونه. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث فجمعكم الله به. بماذا جاء؟ بإخلاص الدين وعدم الإشراك بالله، به يكون الاجتماع لا بغيره والله. فكل يا ناشد الاجتماع ويا من تريد الاجتماع ويا من تريد أن تجمع الأمة، لا تجمع على زيد وعبيد ولا على فلان وإلا ولا على غير ذلك، لا تجمعها إلا لا تجمعها إلا على هذا الأمر، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله عز وجل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال وبين هذا بيان شافي تفهمه العوام. أنت إذا قرأت الآية فهمتها ووضحت، كما قال عز وجل في الآية الأخرى هو الذي أيدك بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين بينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بهذه النعمة، نعمة الإيمان والتوحيد. وجاءت من ورائها نعمة الاجتماع في الدين. وانتبه إلى قول المؤلف: وبين هذا الأمر بيانا شافيا تفهمه العوام. سجل هذا في ذهنك لتقارن بما سيأتي ذكره. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا. تفرقوا واختلفوا فهلكوا، هذا سبيل من؟ سبيل من سبقنا. وهل عندنا دليل على ذلك؟ عندنا. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، هذا من قبلنا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من الله، ولولا كلمة سبقت من الله إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب لفي شك منه مبين مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذا سبيل من قبلنا، فنهينا أن نكون مثلهم. اختلفوا تفرقوا ثم بعد ذلك هلكوا. يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال في الآية الأخرى: تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فسبيل من قبلنا اختلفوا وتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال المؤلف: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا. والمؤلف كما سبق أن ذكرت لكم يمشي على وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقاويل سلف الأمة. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآيات السابقة. وقال تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. هذه الآيات كلها صريحة واضحة بينة في أن من كان قبلنا تفرقوا واختلفوا فهلكوا. هذه الآيات أليست بينة وواضحة؟ وقد بينها الله بيانا شافيا تفهمه العوام. يقرأ واحد كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله تعالى فيفهم الآية كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ قل بلى. نجد أن الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300 يذكر هذه الآيات في كتابه الشريعة في باب الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف والأمر بلزوم جماعة المسلمين، يذكر هذه الآيات ثم يقول أليس في هذا أشفى البيان لمن عقل عن الله وتذبر ما به حذره مولاه تبارك وتعالى. هذا كلام الآجري في القرن الرابع سنة، توفي سنة 60 و300. الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب ماذا توفي؟ ذكرنا لكم في درس ماضي ماذا توفي الشيخ محمد بن الوهاب؟ لمن كان يكتب أيوة 600 و1000 سنة 600 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كم بينهما؟ تقريب 11 قرن، يقرب من كم؟ من 11 قرنا، من 11 تقريب، يعني تقريب 1000 سنة، 10 قرون تقريب 1000 سنة، 900 وكذا. يعني هذاك الكلام الأول وهذا الكلام الآخر، لنبين لكم أن من يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ويفهمها كما فهمها الصحابة والتابعين وأتباعهم، كما يفهمها الصحابة والتابعون وأتباعهم، فإن الفهم يكون حول شيء واحد ويتلاقون ويجتمعون، فهذا هو المنهج الذي يجتمع عليه الناس، وهذا هو الذي يجمع الناس، وهو ما قاله مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، أو ولن يصلح آخر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أن نأخذ هذا الدين من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفهمه كما فهمه الصحابة وكما فهمه التابعون وكما فهمه أتباعه. هذه القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية وأمر بالأخذ عنها، فقال في الحديث في الصحيحين: خير الناس، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم وفي رواية: القرن الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا جاء في أحاديث كثيرة شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأفضلية هذه القرون الثلاثة. وأما الصحابة فقد زكاهم وعدلهم رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال عز وجل: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيبه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على فضل الصحابة، فهم أحسن الناس وأعلم الناس وأفقه الناس وأتقى الناس وأزكى الناس وأعلم الناس بهذا الدين، فإذا أخذته عن غيرهم فالسبيل إلى الضلال. ولذا قال ابن مسعود: من كان مستمنا فليستن بمن قد مات، أولئك قوم رضيهم الله لصحبة نبيه. أبر الناس، أقوى الناس علما، وأقلهم تكلفا، وأعمقهم دينا، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم، فهم القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والتابعون وأتباعهم قال فيهم عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طيب من الذين اتبعوا الصحابة أولا؟ من هم؟ تابعوهم وأتباعهم، ثم جاء من بعد ليلحق بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمعون مني ويسمع منكم آخر ويسمع ممن سمع منكم. ذكر ثلاثة إشارة إلى فضل هؤلاء القرون الثلاثة، كما أن الفوائد تضمن فوائد أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي فئام من الناس يغزون فيفتح لهم، فئام من أصحابي فيفتح لهم، ثم يأتي فئام ممن رأى أصحابي فيفتح لهم، ثم يأتي فئام من الناس ممن رأى أصحابي فيفتح لهم. ذكر ماذا؟ قرون الثلاثة، إشارة إلى أفضلية هؤلاء. فلا بد من الاستنارة والاستضاءة بأفهم هؤلاء، وفهمهم منهج متكامل لهذا الدين، أصولا وفروعا وأخلاقا وسلوكا وكل ما شئت أن تقول هم القوم. فالأخذ بهذا سبيل إلى الاجتماع. فكلام هذا الكلام هذا ذكره محمد عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، بينه بيانا شافيا تفهمه من العوام. والآخر ماذا قال؟ فهل ثمة أشفى بيان لمن عقل عن الله وتدبر ما به حذره الله تبارك وتعالى؟ هذا لتعلموا أن هذه الدعوة ليست دعوة جديدة، والله هذه الدعوة ليست بدعوة جديدة، هذه دعوة نأخذها خلفا عن سلف، لنا فيها السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل دين بلغه الله إلى نبيه وأنزله جبريل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فنشره الصحابة في التابعين والتابعون في أتباعهم في أتباع التابعين وهكذا. فليست بدعوة جديدة حديثة عهد كما هي بعض الدعوات التي لها 50 سنة التي لها 50 سنة أو 40 أو 20 أو 15 أو 10 أو 100، هذه دعوة من القدم. وهذا يدل على ما ذكرت. فمن قال لك دعنا من هذا فإنه فلان على الطريقة الفلانية، قلنا اتركه، لا نأتيك بكلامه، نأتيك بكلام الآجرجي سنة 360 و300، ولعل الآجرجي وهابي أيضا، فهذا فيه تنبيه للعاقل الذي يعقل، وأما من لا يعقل الذي لا يعقل فإنه جاهل، والجاهل يشقى فيه رب العزة والجلال. وإذا خاطبهم الجاهلون فقالوا سلاما، ما يحتاج أن تكلم، لا يحتاج أن تتكلم معه، لأنه لا يفهم ولا يعرف. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، هذا تنبيه فقط. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا. فإذا كنا من هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا فإن المصير هو الهلاك. وعند ذلك نحتاج إلى أن نعرف لماذا اختلف هؤلاء وتفرقوا. تتبع هذه الآيات التي ذكرناها سابقا، كلها فيها من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذا جاءتهم البينات وجاءهم العلم وفيهم العلم، وكان سبب الاختلاف والافتراء هو البغي. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذه الآيات كثيرة التي ذكرناها، العلم جاء وموجود، ولكن ما توجد ثمة، لا يوجد ما يلزم أن يكون مع العلم، بل وجد ما يمنع نفع العلم، ألا وهو البغي. والبغي بمعنى العدوان، بغى يبغي أي تعدى، والبغي هو مجاوزة الحد. مجاوزة ماذا؟ مجاوزة الحد. فماذا كان، ما هو سبب تفرق هؤلاء واختلافهم؟ سببه هو البغي الذي يتضمن الحسد والحقد والبغض والكراهية والأضغان وما كان منها، والعنف ونحو هذا. دفع بهم إلى ماذا؟ إلى الافتراق والاختلاف. ولذلك نعود ونرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أمران لا يجتمعان في منافق، وخصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت وفقه في الدين، حسن سمت وفقه في الدين. ذلك لأن سبب الظلم والطغيان الجهل والظلم، الجهل والظلم، وينتج عن الظلم البغي. فالجهل ترفعه بماذا؟ بالعلم. والظلم والبغي ترفعه بماذا؟ بحسن السمت. وهذا حسن السمت ايش نسميه؟ التربية، التزكية، التربية، التزكية، حسن الخلق. فلا بد إذن من هذين الأمرين: علم وتزكية، علم وتزكية. وهذان الأمران جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهما داعيا. قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه كتاب الحكمة، ترجع إليه تعلم آياته. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما مزكيا، معلما مزكيا، فلا بد من علم وتزكية، مثل ما قال أحد العلماء: تربية وتصفية. ولا يظنن ظان أن هذا شيء جديد، علم تزكية، العلم هو التصفية، لأن العلم هذا تصفي به الدخل وما ليس من الإسلام، فالتصفية المقصود بها تحقيق العلم والسعي في طلب العلم الشرعي حتى تعرف ما هو من الدين مما ليس منه. والتربية هي ما هي التزكية، فقل تصفية وتربية، وقل علم وتزكية، وقل إن شئت إخلاص واتباع، إخلاص واتباع، وقل إن شئت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجعنا إلى الأصل ولا ما رجعنا؟ أي رجعنا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم علم، علم وتزكية، العلم يرجع إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التزكية هي التربية وحسن الخلق، وأعظمها هو ماذا؟ الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين. يا جماعة، الإخلاص أمر عظيم جدا، ما يظن واحد الإخلاص أمره هين، الإخلاص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، مخلصين له الدين. الإخلاص مو هين، أمر عظيم جدا، ولذلك ما الذي أنجى يوسف عليه الصلاة والسلام في محنة عظيمة ما ينجو منها أي أحد؟ ماذا قال رب العزة والجلال؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، قراءة المخلصين بكسر اللام في قراءة، شفت الإخلاص شيء عظيم. وهذا تنبيه للشباب، تنبيه للشباب خاصة في مقتبل شبابه، وخاصة الفتن التي تحوم حولنا، الإخلاص من أعظم أسباب النجاة. فإذا إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى أمره عند الله عظيم. فقلنا إذا التربية تصفية وتربية، تصفية العلم، التربية الإخلاص، أو قل علم وتزكية يرجع إلى التصفية والتربية، أو قل لا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله اتباع، والإخلاص يرجع إلى التربية ويرجع إلى التزكية، والاتباع يرجع إلى العلم ويرجع إلى ماذا؟ إلى التصفية، فهو شيء واحد، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن وإن كان هنا شيء مع شيء من البعد لعله، لكن تعددت المسميات، لكن الأمر واحد، فهي دعوة واحدة. لا يظن واحد أن شيء جديد جاء علينا، أبدا، ما ذكره بعض العلماء في هذا العصر تصفية وتربية ليس بجديد، وإنما هو من مشكات النبوة. ولذلك نجد شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ مبنى الدين على أصلين عظيمين، الإخلاص والاتباع، ويقول مبنى الدين على أصلين عظيمين: أن لا تعبد إلا الله، وأن لا تعبده إلا بما شرع، لا تعبد إلا الله ولا تعبده إلا بما شرع. أن لا تعبد إلا الله هو الإخلاص، والاسم إله تربية، والاسم إله تزكية، يعني بالله عليك هل في تزكية؟ أعظم من أن تخلص الدين لله؟ ما في. وأن تعبده بما شرع، كيف تعرف أن هذا هو شرع الله؟ كيف نعرف؟ بالعلم. طيب كيف نعرف أن هذا هو العلم الشرعي وهذا دخيل عليه زائد ليس من الشرع؟ بماذا؟ بالتصفية، بالتصفية. وأن مثل ما قلوا يغربلها، ينخلها بالتصفية، فعاد الأمر إلى واحد، إلى شيء واحد. وإخلاص الدين لله أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأنه يبعثك على كل الصفات الحسنة والأعمال الصالحة. ولذلك أنصحك في معاملتك للناس، لا تنظر أنك تعامل زيد، لكن انظر أنك تعامل مراقبا الله تبارك وتعالى، وعند ذلك والله ستحسن المعاملة، ستحسن المعاملة وتكون على وفق الشرع. وعند ذلك تطبق الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فإذا عاملت الناس معاملة الله تجد عند ذلك أنك تحسن وتصلح، وهذا من فوائد الإخلاص. فإن قلت وما دليلك؟ أقول دليلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العباد؟ قال: استطعمك فلان، ولو أنك أطعمته لوجدتني عنده. استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك يا رب وأنت رب العباد؟ قال: استسقاك فلان، ولو أنك سقيته لوجدتني عنده. فتعامله وتستحضر مراقبة الله تعالى لك، هذا من أعظم الإخلاص. أما رأيت؟ أليس الإخلاص يدل على كل شيء؟ يدفعك إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله مع إضافة الأمر الثاني. ها، هو يقول ما يخرج واحد منهم يقول الشيخ راهما تمسك بأصل وترك الثاني. الاتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخلاص واتباع. لا تعبد إلا الله ولا تعبد إلا بما شرع، تصفية وتربية، علم وتزكية. ولا تزال ترقى في هذين الأصلين حتى تصير إماما في الدين. العلم، غاية العلم أين يوصلك؟ أين يوصلك؟ علم وعلم وعلم، يتقوى العلم، تصل إلى أي درجة؟ إلى درجة اليقين، أليس كذلك؟ قل بلى. أنت الآن تعلم أنه موجود مدينة أو بلد كينيا، بلد كينيا موجود، كلنا نعرفه. طيب تروح تشتري الخريطة تجدها في إفريقيا كينيا، وبعدين لعلك أنك ترى شريط لكينيا، يقدر الله عز وجل تسافر وتذهب إلى منطقة وبلد كينيا. هذا علم، ها، يتجدد ويتقوى حتى يصير يقين، يقين. فهذا العلم لا يزال يقوى فيك حتى تصل إلى اليقين، هذا الأول. والإخلاص والتربية والتزكية تقوى فيك حتى تصير ماذا؟ صابرا على هذا الدين مهما لاقيت في سبيله. وعند ذلك إذا اجتمع فيك هذان الخصلان، ها، تنال ماذا؟ تنال الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين، ها، في آخر سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون، وكانوا بآياتنا يوقنون. استغفر الله، وكانوا بآياتنا يوقنون، اليقين كما ذكر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر يأتي بإخلاص الدين لله، واليقين بتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان الأمران من أعظم الأمور. إذا رفع الإخلاص وراحت التزكية وراحت التربية، جاء الظلم والبغي والعدوان، حقد، حسد، بغض، كراهية، أضغان إلى آخره. وإذا غاب الاتباع وغاب العلم وغابت التصفية، جاء الجهل، وبذلك يحدث في الناس الاختلاف والافتراق كما قال تبارك وتعالى. وإن كان الدين باقي، ولو بقي العلم ووجد البغي فإنه يحدث مثل ذلك. ولذا قال عز وجل: إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بل قال في آية: من بعد ما جاءتهم البينات، سماها بينات، بينة، علم بين واضح للناس، ولكن لما وجد ايش؟ لما وجد البغي، الاعتداء، مجاوزة الحد، الحقد، الحسد، التعدي، الظلم، بطل الحق، غمط الناس، التكبر عليهم، مع العلم أن معه شيء من الحق، شيء في النفس، فإن ذلك سبب لإحداث الفرقة ولإحداث الخلاف والاختلاف في أوساط الناس. فأليس هذا أصل عظيم يحتاج للناس أن يتعلموه وأن يتفهموه وأن يتدبروه؟ بلى والله. لذلك نبه إليه المؤلف: فالفرقة سبيلها وطريقها الهلاك، كما أشار المؤلف وكما قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا. وذكر الأمر أنه أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وهذا سبق أن ذكرنا الآيات في ذلك. قال: ويزيد ذلك وضوحا ما جاء في السنة من أعجب العجاب في ذلك. نعم، تفضل. اللي يريد يستأذن من باب الوضوء ولا شيء، تفضل. السنة جاءت بأعجب العجاب في ذلك، يعني أن السنة قد بينت وجاءت تبين الأمر بالاجتماع والنهي عن الاختلاف والافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماع، فإن الذئب مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، وفي رواية: ولا يسلمه، بحسب امرئ من المسلم أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على تجارة؟ خاطب الصحابة، قال: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وأن تقارب بينهم إذا تباعدوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وظهورهم على الحق علوهم وبيانهم وأن الحق معهم وأن الصولة لهم، قد تكون بالسيف والسنان بالعلم والسيف، وقد تكون بالعلم فقط ولو كانوا في ضعف، لكن قوة العلم معهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة، يعني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من على الذي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويرضى لكم أن تعتصموا بدينه وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذه ثلاث أصول ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، هي الأصول التي أشار إليها المؤلف: إخلاص دين لله، الاجتماع، وطاعة ولي الأمر. نواصل إن شاء الله في درس قادم بإذن الله تبارك وتعالى، نجيب على السؤالين. إذا ما كان في أسئلة في الموضوع، نجيب على هذين السؤالين أو الثلاثة في الفقه. يقول: ما في سؤال أسئلة في الموضوع. يقول: بعض النساء يضعن خمرهن تحت أذقانهن مع إبداء شيء من الذقن، حدد لنا رقعة وجه المرأة، وهل تحت الفك داخل في رقعة الوجه أم تابع للرقبة؟ نقول: الوجه سمي الوجه وجها لما؟ لأنك تواجه به. سمي الوجه وجها لوقوع المواجهة به، فكل ما تواجه به يسمى وجها، مع إخراج طبعا الشعر والأذنين وما كان حتى. فدائرة الوجه تبدأ من منابت الشعر أصلا، زيادة لفظ أصل أصلا، ها، حتى نخرج الأصلع، ومن لا شعر عنده في بداية ناصيته، فقد يكون أصلع هنا، يقول الوجه يبدأ من هنا، يغسل وجهه من هنا، وإذا كان أصلع قلنا بداية الشعر من بداية الشعر، وكان أصلع ما عنده شعر، إيش نقول؟ يغسل جاهل؟ ما يجي. فنزيد إذا الوجه من بداية الشعر أصلا، هذا من تقييدات الفقهاء، إلى منحدر الذقن هنا. ما تقع المواجهة بهذا؟ المواجهة لا تقع بما تحت الذقن، بارك الله فيك، هاتابع الرقبة، هذا طولا وعرضا ما بين شحمتين الأذنين، ف

ولو في صلاة الجهرية، ولو كنت تستمع الإمام، لكن تقرأ في الزمن الذي يسكت فيه، فإن كان لا يسكت ولا يسعك قدر سكتاته فتقرأ ولو كنت تستمع. هذا بالنسبة لفاتحة. والصواب هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو إذا قرأ الإمام وجب الإنصات، لقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما إذا كان الإمام يقرأ في السورة والمأموم يريد أن يقرأ سورة وكان الإمام يجهر، فإنه يجب هنا أن يستمع وينصت، في قول جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. يقول أنا شخص بائع السمك أشتري دون أن أدفع، وغدا أدفع ثمن ذلك، فما الحكم في ذلك؟ الشراء، البيع والشراء، البيع والشراء فيه البيع هو مبادلة مال بمال ملكا وتملكا، ملكا وتملكا، ففيه عوض يعطى وفيه مال يقبض، ذاك يملك وأنت تملك. هذا المال وهذا هذين العوضين فيهم ثلاث أحوال: إما أن يكون نقد بنقد، وإما أن يكون عرض بعرض، وإما أن يكون نقدا بعرض. وفي كل حال من الأحوال إما أن يكونا نسيئة الطرفين، أو نقدا في الحال الطرفين، أو أحدهما نسيئة والآخر نقدا، فيتحصل لنا من أقسام البيع كم؟ ها جماعة الحساب، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. تسع أنواع من البيع، كل واحد له حكمه. أنت يا أخي بارك الله فيك، نوعك بيع عرض بنقد، أحدهما نقدا في الحال والآخر نسيئة، هذا جائز ولا إشكال في ذلك، ومحل اتفاق بين العلماء. العرض السلعة هي السمك، والنقد المال، اللي هو المال النقد دراهم، أحدهما في الحال اللي هو السمك تأخذه الآن، والثاني نسيئة إلى أجل اللي هو المال تمده غدوة، فهذا النوع جائز وهو البيع لأجل، وهذا النوع جائز بيع لأجل عرض مع نقد، وليس عرض بعرض أو نقد بنقد، النقد بالنقد له حال له أحكام، والعرض بالعرض لو احكم. اي نعم، ما شاء الله فهم عني بائع السمك. الحاصل تشري السمك بالمال، تدي السمك الان وتمد دراهم غدوه، يجوز، هذا يسمى بيع عرض بنقد، العرض الان نقدا والمال نسيئه. قال واشتري بالمساومه في الاذن، فهل يدخل في النجوى؟ لا، المساومة في الأذن هذه حكم ونوع من أنواع البيوع عند الصيادين فقط. كيف هذا؟ قال لك يأتي إلى السمكة، يجيب الآخر كاصية تاعه ويجي البائع الواحد، قال نعطيك كذا، يسر له في أذنه ولا يقول ما أعطاه الآخر. هذا البيع يحتاج إلى بيان وتوضيح. لكن ما زال في نفس الحالة، الوقت كمل السؤال ده، طولنا عليكم جماعة درونا. طيب نقول له أيوة، هنا فيه مزايدة، أحدهما يزيد على الآخر أو ينقص على الآخر. بيع المزايدة جائز، إذ أنه لا يعارض ولا يخالف شيئا من ناحية الشرع، وإن كان جاء فيه حديث ضعيف لا يصح، وهو أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، قال عندك شيء في البيت؟ قال لا. قال ائت به. فجاء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا بدهر؟ قال رجل أنا. قال من يزيد؟ قال رجل أنا أخذ بدرهمين. أعطاه الدرهمين، قال خذ درهمين، هات فأس ولا شيء واذهب واحتطب ولا ترجع إلي. فذهب واحتطب ورجع بعد 15 يوم وقد حصل من الدرهمين دراهم، لكن الحديث في سند إضاف أو التلميذي وسند إضاف، فلا يصح الاحتجاج واستدلال به. نرجع إلى، لكن الأصل أن بيع المزايدة جائز، أي أنه تجارة السلع قال شكون يعطي المال فيها كم؟ وهذه يقول 100,000، من يزيد 120، من يزيد 130. هذا البيع جائز بشرطين: الأول أن لا يكون الذي يزيد يريد إغرار المشتري، وهذا ما نسميه بالنجش، بيع النجش. ما هو بيع؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وقال نهى بيع النجش. يأتي الرجل إلى السلعة فيزيد فيها ويريد إثارة المشتري، ولذلك سمي النجش هذا البيع نجشا، تشبيها له بماذا؟ بالصياد. لما نرجع للصياد السابق، ماذا يفعل الصياد؟ يثير الصيد وينجشه ليخرج من جحره، يمسك عليه ويقبضه، هذا أيضا يثير البائع حتى يوقعه فيشتري السلعة بثمن غال أكثر مما تستحقه. فإن كان يزيد من باب النجش فلا يجوز، هذا الأول. الثاني أن لا يقع التراكل بين البائع وأحد المشترين، أي لا يميل هذا إلى هذا، يعني قال كم تعطي؟ قال 100 110 120 150، وبعدين مال إليه وجاءوا هذا ماله وهذا ماله وجاءوا إلى عقد الصفقة، فيأتي الآخر يقول أعطيك 180، ما يجوز هذا، لأنه حدث ووقع التراكن مال الرجل إلى البائع إلى الشاري وشاري البائع، فهنا يأتي البيع على بيع الآخر. واضح؟ طيب، هنا يأتي يقول هذا الثمن. إذا كان هذا كل واحد يزيد ما في شيء، واحد. أما إذا كان من باب النجش أو من باب بعد أن يتراكن البائع الشاري وشاري البائع فلا يجوز. اثنين، إذا كان البائع يقول له أعطيت أكثر وهو لم يعطى أكثر، لأن الجماعة قالوا له سير، يقول الباء قال له كيلو سدين، قال له 8,000، يقول جاء قال له 9,000، يقول له أعطاني أكثر، حيزيد له لأنه ما سمعش حال طول الآخر كم أعطاه، فهنا رح يزيد ماذا؟ تغرير، حيزيد فيه شيء من التغرير، شيء من التغرير. هذا الثاني. والثالث أن لا يكون الشاري أيضا يحتال البائع، يقول الجماعة قالوا لي شرط طويل ويعطيه هذا. هذا الثلاث الأشياء في هذا النوع من البيع لا بد أن تراعى، فإذا روعيت جاز هذا النوع، والغالب أنها لا تراعى، فيكون بيع فيه شيء، فيه ماذا؟ فيه شيء من المحذورات. هذا ما يتضح وما يظهر لي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وقبل أن أختم، يعني بارك الله فيكم على الكرسي الجديد هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.